بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام مثل شهد بالزلال وكالمسك الزكي وكاللآل. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشكره على سوابغ نعمه وترادف نعمائه وآلائه، ومنها ما من الله به عز وجل علينا من هذه البقاع الشريفة وهذه الأماكن المنيفة، مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اختارها الله عز وجل مهاجراً لرسوله صلى الله عليه وسلم، وخصها بخصائص ومزايا ليست لغيرها، فهي من الأقطار درتها ومن الأمصار قرتها. هذه العرصات المنيفة درجت فيها النبوة، وسار فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيار هذه الأمة من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرحمة والرضوان. هذه البقعة الشريفة لها من المزايا والخصائص والفضائل والآداب ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم ليتحلى بالآداب الكريمة ويقوم برعاية هذه العرصات والأماكن الشريفة. بطيبة رسم للرسول ومعهد منيف، وقد تعفو الرسوم وتهمد، هي مهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومضجعه ومعقل الشم إن أنف الوطي سحاني. وهذا المسجد المبارك مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنيئاً لكم يا أهل طيبة الطيبة هذا الجوار المصطفوي وهذا القرب النبوي، وإنها لنعمة كبرى ينبغي أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره عليها، وأن نجرد الإيمان والتوحيد الخالص لله والمتابعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم، وأن نعنى بالزيارة الشرعية، فالزيارة عبادة شرعية، الزيارة عبادة شرعية وأخلاق نبوية وقيم حضارية. ينبغي أن نرعى الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الصوت عنده، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. هذه البقعة المباركة الصلاة فيها بألف صلاة فيما سواها إلا المسجد الحرام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي مأرز الإيمان ودار الإسلام وسكن المهاجرين والأنصار. من أهم الآداب التي ينبغي أن يرعاها المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبًا قوليًا وعمليًا يقتضي اتباع شرعه وسنته صلى الله عليه وسلم. إن من عدم الأدب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التزاحم والأذى الذي يوجد من بعض إخواننا المسلمين هدانا الله وإياهم، فواجب علينا أن نتراحم وأن نتآخى وأن نحرص على التعاون على البر والتقوى، وأن نحذر كل الحذر من المزاحمة والإيذاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما يسر المسلم ولله الحمد والمنة تدفق الزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله ونعمة، غير أن ذلك يقتضي مراعاة الآداب الشرعية ورعاية ما لهذه البقعة من الفضائل، والحذر كل الحذر من أن يقع المسلم في شيء يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي على المرأة المسلمة وهي تأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتحلى بالحجاب والحياء والاحتشام وعدم التبرج بالزينة، وألا تخرج متطيبة ولا متعطرة. كذلك ينبغي أن يحرص المسلمون الزائرون أن يطبقوا ما من أجله أتوا من الزيارة، فبعض إخواننا المسلمين هدانا الله وإياهم يحبون الخير، لكنهم قد يخطئون في بعض الأمور التي تجعلهم ينشغلون عن العبادة وعن آداب الزيارة في هذا المسجد المبارك، فقد يقضون أوقاتهم بالقيل والقال، وقد ينشغلون في غير عبادة الله، وقد ينشغلون بالتصوير والهواتف المحمولة التي تشغلهم عن العبادة والذكر والدعاء وكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وإن من فضل الله عز وجل على هذه البقعة المباركة أن هيأ لها هذه الدولة السنية السنية التي تحرص على إعمار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير وجه، وهذه توسعة خادم الحرمين الشريفين التأريخية للمسجد النبوي وللمسجد الحرام كذلك، خير شاهد ولله الحمد والمنة على ما من الله به على هذين الحرمين من الولاية المسلمة الراشدة التي تحرص على التوسعات وعلى منظومة الخدمات في كل مجال من المجالات. وغدا بإذن الله نبشر إخواننا المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ستنطلق التجربة الأولى من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لترجمة خطب الحرمين الشريفين، وهذا إنجاز عظيم ونقلة كبيرة وإضافة مميزة من الخدمات التي تقدمها الدولة رعاها الله لهذا المسجد المبارك. فاحمدوا الله تبارك وتعالى واشكروه على هذه النعمة، ولا تصغوا لأصوات المزايدين والمساومين والذين يريدون أن يشوهوا صورة الحرمين الشريفين. وإن من فضل الله عز وجل عليكم أيها الإخوة أن سخر الله لكم بتوجيهات كريمة رئاسة عامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى إلى خدمة الزائرين وتحقق كل ما يحقق زيارتهم على الوجه الصحيح. كذلك إخوانكم رجال الأمن الذين يبذلون جهوداً كبيرة في سلامة الزائرين وفي أمنهم، فتعاونوا معهم وأسهموا في تحقيق التنسيق والتعاون في هذا المجال العظيم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونهنئكم بهذا الجوار العظيم، ونسأل الله لكم التوفيق والقبول، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.